وخدت الحقيقه دي الصفحه الاولانيه مش كده؟ الصفحه الاولانيه اللي هي فيها ال في حاجه موجوده عند حد في الجيتا بلوكر يا جماعه كونترا انتاجين طريقه كده بقى الجيتا بلوكر في حاجه عاوز اقولها بعد كده موجوده الار بتاعت الجيتا بلوكر هتلاقوا في جمله انا حطيتها جوه الاولانيه الكونترا انتاجين ار ريلاتيف تو ايه؟ تو دراج الار زي ايه؟ ايه الكونترا انديكيشن بتاعت الجيتا بصراحه مفيش ابسوليوت كونترا انديكيشن يعني ما اقدرش احمل ان مثلا كلنا احنا عارفين تلاقي مثلا الهارت ريت ايه قال نتيجة الفرس البسات البري دومينان إلا خلى الفرس البسات تاخد الأبر هنا إنما قال ليتس البسات وقالتس البسات مرة ولا مرتين مرتين مرة سنترالي مرة بريسرالي سنترالي عن ليتس تحت البسات وبريسرالي على الأدريجيشن في الهوم كلام مهم أوي الكلونيدين هتسلمه فين نبدأ واحد في البسات وبيعمل ضغطة وبيعمل السنترالي كاوتلو وطالما بيقلل السمباتيك اوت فلو استخدمه في حاجات انا عاوز اقلل فيها السمباتيك اوت فلو زي نمره واحد الناس اللي احنا بنسحب منهم الموتين هم قلل الموتين والثروه السمباتيك عندهم بيزيد قوي بيحصل لهم اعراض بنسميها اعراض تحت المخدر او اعراض الثروه والثروه لماذا ثلاثة الستات الكبار اللي دخلوا في الجيل جول تظهر لهم أعراض منهم الأنزايتي والفلاشن يقولوا إحنا تيجي زيادة في الشغل فأنا بص أنا كنترول شوية الأعراض دي هنا تيجي في اللون الجديد وممكن استخدمه بروفيلاكتيك إن مايجرين زي مين ده البيتا بلوك الاثنين ممكن يقللوا لي الستات أو الثلاثة ثاني هذه الالفا 2 وهذه البيتا 2 عندي فاكر الالفا 2 تعمل ايه والبيتا تبلين لو انت عاوز تقلل السمباثيك اوت فلو عامل حل ايه دي هتضرب الالفا 2 او دي هتبلين الالفا 2 هتضرب البيتا بروبولي الالفا 2 هيقللوا النقط اللي ممكن يجيبوا ويمنعوا الانترا انترا ريفرال فاسكولوكيشن وبالتالي بيدفعوا بروفيلاكتيك ان مايكرو طبعا الكلام ده كله هنفهمه اكتر من نفس الفايبرين بتاع الاحمر هو بقى بتاع الراجل الواحد بتاع الهايبرتنشن الرئتين بتاع الاوتين والجلوبال الاوتين والجلوبال وبروفلاكتيك المايك طب الحاجتين الحاجه الاولانيه في استخدام ليهم عشان هم بيعملوا سيديشن للبرايمر ايه ده؟ ده يوسف يوسف بس انا بستخدمه عشان بيعملوا سيديشن والدراي ماوث قبل العمليه بستخدمه البري اناستيك ميديكيشن البري اناستيك دي لو انت دخلت العيان عنده سيديشن سيديشن يعني ايه؟ يعني سيديشن هادي وسيمباثيك والسيمباثيك بتاعه قليل والسيديشن عنده قليله كل الكلام ده بيجي كتير النتيجه طبعا الكلونيدين جاي من الكلونيدين الادويه بتتاخد قبل العمليه علشان لما اجي اعمل عمليه ما تحصلش مشاكل اخر انديكيشن ليها مش كومن قوي بس طالما قالوها هقول لكم عليها هي ايه لو بصينا على السيستم لو فضلوا الكلام ده مره فاتت في بامب ظريفه جدا بتسحب ايه الصوديوم والجلوكوز والميه البامب دي بتشتغل في السمباثات بتطلع النور الجينيرفين بتشتغل على الالفا 2 شغل البامب مين اللي بيجي له ديجنريشن في النيرف؟ دايابيتس بيقول لك ان الحقوا ده الناس بيجي لهم دايابيتس نيوروباثي العيانين اللي بيجي لهم دايابيتس نيوروباثي ها تتوقع البامب الشاحن؟ لا فيزيد شويه من الصوديوم يتصادوا مع الجلوكوز مع الميه وده العيان عنده مايل دايابيتس المايل بارية في الدايابيتك نيوروباثي هتمشي انت مش هتقدر تجيبه ليه مش هتقدر تجيبه ليه ده تاني صح ولا لا فكل ممكن تعمله تدي ايه تدي حاجه تستيميوليت الالفا 2 عشان تزود الاكتيفيتي بتاعت البامب شويه وتسحب الصوديوم والجلوكوز لطبيعتهم في ذا بلاد وتقل الدايابيتك حد يعرف مين الصوديوم والجلوكوز اللي موجود في الصوم ليه بياخد دايابيتك I'm going to go to the hospital. علام الدايبتيك نيورولوجي دي شويه درجات هيبان دي. لا انا ما باجي الدواء بتاع علاج الهايبرتنشن في عيان دايبتيك بلاقي الدايره اللي عنده ايه، يبقى لازم كنا نعرف شويه جدا ايه الاستخدامات، ايه عيوب الكلوزين. اول واشهر عيب ليه الكلوب عندهم لو سحبته مره واحده يحصل ايه؟ كلون الدين ريباوند. يحصل ريليز للجوز اماونت اوف نور ابنفرين، ويشتغل على ايه؟ على الابر ريجوليتد ريسبتور. لو اشتغل على الابر ريجوليتد ريسبتور معناه ايه؟ ها؟ ويطلع بقى الكورتيزول هرمونز كتير، تشتغل على الالفا وتعمل هايبر تنشن، تشتغل على البيتا وتعمل ممنوع حد ينسى مكانه. لو سمباتيك او كلوزات هيشتغل على الهارت ويعمل اريزميا، ويشتغل على البلاد فيسلز ويعمل هايبر تنشن. الهايبر تنشن سببه البلس، الاريزميا سببه ان النور بيطلع يشتغل بيتا واحد. ليه الكلام ده مهم؟ لو انت عاوز تعالج عيان عنده انكريس في السمباتيك اكتيفيتي زي تشيل الاش والكلوزين ريباوند تدير فري كروموسايتين، لازم تضرب الالفا والبيتا. ليه؟ عشان الالفا تكنترول البلاد بريشر والبيتا تكنترول الارريتميا. ولازم تبتدي بمين؟ بالالفا وبعدين البيتا بلوكر بتاع تشيل مرض. لو ضربت البيتا وسبت الالفا مفتوحه الضغط هيعلى اكتر. لا كان الحته دي مهمه جدا. ممكن كمان تعمل حركه ظريفه، هو ايه اللي خلى النور يبقى ليه؟ انك انت وقفت الكلوزين مره واحده ارجع تجيب اعمله ري ادين. عيوبه الثانيه بقى كان سيمبل بالنصح يقول لي سيمبل ايه؟ عشان هو بيشتغل على الانفر فاكتور سوليدير يعمل لي هيعمل لي سيديشن والدراي ماوس. لو يجي مع الوقت برضه مش هقدر استحضره دلوقتي، مع الوقت بيعملوا مع انهم في الاول عملوا ايه في الاول كتير، وخلي الصوديوم المياه كله في الكون شويه بيعتمد كمان لازم تاخد كمان شويه والعين تيجي جنب الصوديوم ووتر ريتنشن، لان النص بيقول لي الصوديوم ووتر ريتنشن مش كده ده عيان انت بتعالجه من هايبر تنشن. ها؟ هيبتدي ضغطه 30 معنى ده بقى ربنا، ودي معناها ايه؟ انتي هايبر تنشن ضغط معلش بتشتغل كويس. والدواء بعد ما كان بيكنترول الضغط كويس ما عادش بيكنترول الضغط كويس. صح ولا لا؟ هنا الدولار شويه يا ريت مع مين؟ مع الكيلو دي. بلس ان الصوديوم والووتر ريتنشن ده هيخلي وزن العيان ايه؟ إذا الكلونيدين يفكرنا بحد بيعمل قدرة مين سوف تمام بكل نفسه؟ وبرضو بقى جيوز الصوديوم ووتر ريتنشن يتاكي بارك الألفا لوكر. لازم نعرف الألفا لوكر يعملوا صوديوم ووتر ريتنشن يتاكي بارك الصوديوم ووتر ريتنشن يتاكي بارك يعملوا تولرانس. فيبقى الكلوزين والالفا بلوكر هيبقوا لهم مع الوقت بيحصل فيه تولرانس. هل البيتا بلوكر بيحصل فيهم الحكايه دي؟ حد يقدر يقول لنا الكلوزين بيقلل السيمباتيك المفروض يزود ايه؟ الباراسيمباتيك. طب لو زاد الباراسيمباتيك تتوقع يحصل ايه؟ الانتستنس يزيد الموتيلتي ولا الشيء؟ يزيد يعني عيني يجيله ايه؟ دايريا. انا كاتب كونستيبيشن. ليه الدواء ده يعمل كونستيبيشن؟ مع انه بيقلل السمباتيك ويزود المرض. تدي ان الدواء ده بيشتغل بريفرنس على الالفا 2 اللي موجوده في الانتستين. اللي بيتنهبت الريليز او اسيتايل كولين. واللي جاب هيقول لي دي هيبقى هيديله ايه؟ رابع. هو عندكم عشان تخلص. يبقى هنقول بقى جنب الترميتات كونستيبيشن كده material due to the release of acetylene. The release of acetylene could release the same material process in lieu of. كلنا عارفين ان في بروسيس اللي هي ايه؟ ان الدواء يشتغل على الريسبتور ويقابل حاجه ثانيه. انا قلت لك في بروسيس ده دواء ولكن عشان فكرته ان هنا مين قال الاسفاكتين؟ الاكبر اتفقنا؟ الجدع يقول قبل ما ننسى يعني الجدع يقول ان اكبر من ساين كيوب هيحصل فيها شيء من الاولاني كان خليفتين هذه الكلمه بعد كده كانوا بيحافظونها هو تحت هالمسؤولية الروسي بيتر بوكسي. طيب ايه رايك بقى لو سيبك الالفا من فايز هيحصل ايه في تحويل الدوبه لدوبامين؟ هيحصل ايه في تحويل الدوبامين انتو نوربيرج؟ اللافندي ده هيستهلك مين اللي جدع ايه؟ هيستهلك الانزايم اللي بيخش في تكوين ايه؟ النيورو ترانسميتر زي الدوبامين والنوربيرج. اضرب حاجه الدوبا دي كربوكسيليز ده كمان هو اللي بيحول التريبتوفان ل 5 هيدروكسي تريبتامين. عشان اكون دوبامين والنور ابنترون 5HT نحتاج على الاقل الدوبا دي بس. وعشان كده قمت شفت الدوبا دي بس عليكم بس هتاخدوها بعد. ليه بقى انا قلت لكم and the dosa be interfere with the synthesis of Zubadin, which is a stone in the ابن سيرة أولا الثلاثة دول بنسميهم احنا الأبيين أمين لو قابلت تكوين هم لو قابلت الدوبامين هيجيب مين الأبيخاي كله يحصل فار كنسمنت لو قابلت الدوبامين يحصل ايه في الكولاكتين فاكرين الجدول اللي انتوا كتبتوه ايديكم لو قال الدوبامين يزيد البرولاكتين لو زاد البرولاكتين يحصل هايبر برولاكتينيميا اللي جاب هيقول لي الهايبر برولاكتينيميا تعمل مشاكل الميل تعمل كايميكوماسيا ابنورمال انلارجمنت اوف ذا ميل بريست abnormal endorphin of the main effect. That's the only one. Higher Spanian, electorate, abnormal milk formation. If any of the variant is hyperprolactinemia, and with two side effects. So we get that only this, that was that. على الألف مهمة جدا الالفا ميثايل دو بقى هيعمل زي الكلونيدين تو سايد افكت عشان هو بيشتغل على النيوكليوس فاكتور سوليتير اللي هما مين اكتيفيشن ودرايفر الالفا ميثايل دو بقى هيقلل السيمباثيك هيزيد مين الباراسيمباثيك يعمل لك سيمباثيك لو زودت الباراسيمباثيك لو زودت الفرق البكاتك ممكن يزيد الـ HCL secretion صح؟ كلينو مانيسيك أو الفرق البكاتك ده وليس كله لو زودت الفرق البكاتك عمينا جو ده يشتاع الـ M1 بتاعت الـ Intero Chromatin ويطلع H التامين ويطلع H مع ان الكلونيدين عمل كونسيستنت ها هتقولي علشان ده فرق سمباثيك فري دوميننت طب ليه ما قلتش كده مع الكلونيدين يشتغل كمان بريفرنت ويشتغل على الفري سايناتيك الفا 2 ويقلل الريليس اوف اسيتاين تعطي الدوريه على الظاهريه كده تسوي كده ايه عكس ممكن يعمل لايسنس في الليفر ويعمل هيباتايتس في الايه في الكنتو يعمل ايه هيموليسيس في الار بي سي

כי אפילו בלב משפול זנב המלגל הוא כאילו אשר פחתם ניתן זה לא לרונן אם נותן יעדים יכולים להשיג איזשהו מוכר יום זה נקשוק ומי הטבע שכן אחת השמחות ואתה ילבן ולאחת השמחות אין מוכרות יעני מה יוכר זה השמחות ובלבב יוזי נקשוק אהם ממושפיל החבר אם היה סלטב עם דגרית עם איש כן מוכר זה אין נוע תה אלף ונקשוק שמתמיד אובסטרקטיב שוק אובסטרקטיב שוק זה הטבע בו ואין אובסטרקשן של תסכולים תחלת את דם מראש מלחוק ומחקל היא אל במסל אלה מין סלטר וקלוטי או דיסטריביוטר של הלבלת אלה די תחלת אלה אני מתחל במסל את התעיין לעניין בלמונרי ובולנק כולכם שואלים מהוות בין ה-right side ו-left side of the heart ה-lung then again ה-right side right and lung and the lung into ה-left side ל-lung אחת על פי ה-obstruction נתים לפלמוד ה-ingulation ה-effective ה-visit back ה-lung חלק גם הרוב ה-left side left back and start and drop and start back output יתנו ה-obstruction this shot الحاجة الثانية العيانين مثلا اللي جالهم في الأورطة نتعيلها دلوقتي acute infecting aortic aneurysm وتفاصل في الانتي مع الادينتيشيا والحسة دي بقى في الاسترق صح؟ او ده نوع برضو في الشوف نسميه في الاسترق كده الثاني نعرف ان البالمونري البوليس ودي acute aortic aneurysm دي بقى في الاسترق اكتب نوع بقى من الشوف نسميه ايه؟ Thank you. بنعيده لسبب واحد بس، ان احنا بيدينا انديكيتور احنا هندي لوز الغدر من كتير اوزر بيغلى بيطلع جيب الكتير والكتير والكتير الغدر بيهم العين الكتير المية وبيعمل دود على ايه؟ على الارض. فاحنا بنتحكم واحد الى عشر سنوات. فلو زادوا ايه؟ انترا بيدي. انا لو اديته انترا مصدر واحد الى الف وهنا جرام في الكيلو. مش معنى ما هو البيت قال خطاب يبقى هيقلل الدي نصر الثاني

لو انت هدي انتبيوتك ما تخافش وتبدي معاك كورتيزون واللي كده هتقول لي هتدي كورتيزون ليه؟ الدكتور البرميابيليتي بيتاخد هاي دوز انتراديمر هو عليها بجيب نتيجه. وبعد كده بقى ممكن تعمل ايه؟ لما يجي الضغط يحاول يتظبط ممكن تبقى سمول دوز اوف برضه كوليسترول لايت نورمال. يبقى علاج الانافلاكتيك شوك هتدي حاجه فوق انفكشن وحاجه فور برميابيليتي دي مهمه جدا وحاجه عشان طبعا ما تزودش الفازو كونستريكشن دي لو تزودت زياده على السنون هيقل الدكتور ده تمام. كده المفروض ان احنا الحاجات دي خلصناها. في حاجه اسمها